أكيد مستمعينا، بنبدأ أولى فقراتنا لليوم دائما مثل ما تعودتوا بسؤال المسابقة الأدبية. خلونا نذكر بسؤال الأسبوع الماضي اللي كان يقول: الزهور هي أجمل ما خلق الله من دون روح. وكنا أكيد بننتظر إجابتكم، ولكن للأسف ما في عنا إجابة خلال هذا الأسبوع. أكيد القائل هاي الكلمات هو الكاتب الإنجليزي هنري بيشر. هذا سؤال الأسبوع الماضي، للأسف ما إجانا عليه أي جواب. أما سؤال المسابقة الأدبية لليوم اللي بنتمنى أكيد تشاركونا وتتواصلوا معنا عبر إذاعة أمواج على 213-215، السؤال لليوم بيقول: ما هي أقدم مكتبة في سوريا ومتى أنشئت؟ أكيد برجع بعيد سؤال المسابقة الأدبية لليوم: ما هي أقدم مكتبة في سوريا ومتى أنشئت؟ أكيد هيدي المسابقة دائما منحب نذكر أنه هي بالتعاون مع اتحاد الكتاب فرع طرطوس والكاتب نزار غانم، وهدفنا أكيد نشجع على القراءة وعلى التواصل مع مستمعي إذاعة أمواج، وللفائز هدية أدبية قيمة. أكيد نتمنى تتواصلوا معنا على صفحة مها يوسف بالعربي إذاعة أمواج، صفحة إذاعة أمواج، أو 213-215.